www.روايات2.com. منتدى روايات 2 يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب يوميات قطرة ماء، قصص للنشأ، السن من 12 إلى 16 سنة، تأليف أيمن فتيحة، رسوم سحر عبد الله. إهداء إلى ولدي سيف الدين الذي رأيت معه جمال السيف ونور الدين الذي ملأ قلبي بالحب والنور. ميلاد سعيد. كانت اللحظات الأولى في حياة قطرة الماء الوليدة مليئة بالسعادة، فهي للتو خارجة من سحابة جميلة كانت تسبح عالية في الهواء. وحين كانت القطرة تحتفل مع صديقاتها قطرات الماء بميلادهن الجديد واتجاههن نحو سطح الأرض، كانت أيضا تشعر بالقلق والخوف على حياتها ومستقبلها وتتساءل: هل ستكون لحياتي فائدة؟ وما جعلها تشعر بالقلق هو ما سمعته من صديقاتها قطرات الماء عندما تحدثنا عما جرى لهن قبل أن يتبخرن ويسكن تلك السحابة التي جمعتهن معا. قالت واحدة من قطرات الماء: منذ أن ولدت في المرة الفائتة وحتى تبخرت لم أشعر أنني قمت بأي دور أو أن أحدا قد استفاد مني، فقد سقطت في مكان فقير من المياه، ومع ذلك لم يستطع سكان ذلك المكان الاستفادة مني في الشرب أو في الزراعة أو الرعي أو حتى الصناعة حتى تبخرت وعدت لأسكن السحاب. وقالت أخرى: وأنا ولدت وسقطت في مكان جميل وظننت أن الجميع سيحتفي بي، ولكن بعض الصبية أهدروني أنا وعددا كبيرا من صديقاتي قطرات الماء في اللعب واللهو دون أن يستفيد مني أحد. وما أن اقتربت قطرة الماء الوليدة من سطح الأرض حتى سمعت صيحات وهتافات الفرحة من صديقاتها ورفيقاتها في الرحلة والمغامرة، والسبب أن هذه القطرات وجدت نفسها ستنضم إلى مياه نهر النيل العظيم وتسهم في نشر الخير والنماء على أراضي 10 دول تشترك جميعها في هذا النهر الخالد. وراحت القطرات اللاتي يعرفن نهر النيل يتذكرن تلك الدول العشر. قالت قطرة: أتذكر الرحلة من المنبع حتى المصب من بوريندي ورواندا وتنزانيا. وردت قطرة ثانية: وأنا أعرف كينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وراحت قطرة ثالثة تقول بعد تفكير: أما أنا فكانت لي مغامرات في أوغندا وإثيوبيا وإريتريا. بينما قالت قطرة رابعة: وأنا أعرف دولتي المصب السودان ومصر. راحت ضحكات السعادة تملأ المكان وترتسم الفرحة على وجه القطرة الوليدة التي عرفت أن مغامرة سعيدة قد بدأت بالفعل. www.روايات2.com. الكتاب وأصدقاؤه. لم تكتب قطرة الماء في مفكرتها موعد اللقاء الذي استعدت له منذ الصباح الباكر، لأنها لن تنساه مطلقا، وهو الموعد الذي انتظرته طويلا، ولما لا وهو مع من تحبه بشدة وتكن له كل الاحترام والتقدير. تبخرت قطرة الماء مستعينة بحرارة الشمس ليخف وزنها وتستطيع أن تتعلق بإحدى نسمات الهواء المتجهة نحو المكتبة. وما أن وصلت في الموعد المحدد حتى تكسفت على زجاج النافذة. أية نافذة؟ إنها نافذة المكتبة، والتي كان قريبا منها كتاب فاخر وضع على رف بمفرده وأحيط بفازات الأزهار. اقتربت منه قطرة الماء وقدمت له التحية وأبدت سعادتها بذلك اللقاء. لم تستطع قطرة الماء أن تخفي فرحتها عندما أخبرها الكتاب إن أصدقاؤه يحبونها ويقدرون قيمتها جيدا، ولكنها قالت بكلمات تغلفها الأمنيات: ولكنني أتمنى أن يكون حبهم لي بالأفعال لا بالأقوال. رد الكتاب قائلا: إن أصدقائي يملكون من العلم والمعرفة ما يميزهم عن الجهلاء، فلولا ظهور الكتاب ما كان الإنسان ليستطيع أن يطور من حياته، ولعجزت الأجيال عن نقل علومها من جيل إلى جيل، ولم تكن أولى الكتابات بعد النقش على الأحجار إلا على الورق المصنوع من نبات البردي، وبالطبع لم يكن لهذا النبات أن ينمو لولا وجودك يا صديقتي قطرة الماء. امتلأت قطرة الماء بالسعادة والفخر، وكادت عيناها تدمعان من أثر كلمات الكتاب عن حبه لها وأهميتها عبر آلاف السنين. وراح الكتاب يكمل حديثه: أما الحبر والذي سجل به الإنسان علومه وتاريخه، فقد استخرجه المصري القديم من نبات كان ينمو على ضفاف النيل يسمى نبات النيلة، كان يحوي في جسمه عصارة زرقاء استخدمها المصري في صناعة الحبر. تأكدت الآن قطرة الماء أن أصدقاء الكتاب يحبونها بشدة، لأن الإنسان المتعلم هو الذي يحافظ على الثروات الطبيعية التي تمكنه من الحياة والعمل والنجاح، فلولا قطرة الماء ما كان الكتاب، ولولا الكتاب ما كان العلم، ولولا العلم لعاش الإنسان إلى الآن في الكهوف والجبال ولا عرفت حياته التقدم والازدهار. www.روايات2.com صفحة التاريخ. في الصباح الباكر مقابلة صفحة التاريخ لسؤالها عن أمر مهم، كانت هذه هي الملحوظة القصيرة التي كتبتها قطرة الماء في مفكرتها لتتذكر أولى خطواتها في ذلك اليوم. وبالفعل وبعد أن أرسلت الشمس إشاعتها لتضيء أرجاء الأرض، راحت الأزهار تتراقص على نغمات الطيور التي كانت تغني لليوم الجديد. وحين كانت نسمات الهواء تداعب أوراق الشجر الخضراء، كانت قطرة الماء قد التقت صفحة التاريخ التي سألتها في قلق: ماذا تريدين مني يا قطرة الماء في هذه الساعة المبكرة من الصباح؟ طمأنتها قطرة الماء وراحت تحدق في سطورها وتقرأها بدقة، مما أثار تساؤلا جديدا: عما تبحثين يا صديقتي؟ ردت قطرة الماء: أبحث عن اسمي، فربما يكون مكتوبا بين سطورك. ابتسمت صفحة التاريخ وقالت: بالفعل هو كذلك. فتغلبت الفرحة على قطرة الماء لدرجة إنها كادت لا تستطيع الكلام، حتى تمالكت نفسها وقالت: أتتحدثين بجدية؟ ولكن لماذا يكتب اسمي في صفحة التاريخ؟ قالت صفحة التاريخ: يا صديقتي، لولا الأنهار ما عرف الإنسان الاستقرار، ولكان حتى الآن يعيش حياته على الترحال والبحث عن الماء. فقطعتها قطرة الماء متسائلة: وكيف عرف الإنسان الاستقرار؟ وكان الرد: كان الإنسان ينتقل من مكان إلى مكان، وعندما تصادفه ضفاف الأنهار يستقر عليها ويقيم مجتمعات دائمة، وبذلك نشأت الحضارة وتطورت مظاهر الحياة للصورة التي نراها الآن. قالت قطرة الماء: إذن لولا الأنهار وضفافها ما كانت الحضارة. فأجابت صفحة التاريخ: بالفعل، مثل حضارة وادي النيل التي أقامها الفراعنة، وحضارة ما بين النهرين دجلة والفرات في العراق، وحضارة الصين على نهر اليانج تيسي. غمرت السعادة قطرة الماء لأنها وزميلاتها قطرات الماء المكونات للأنهار يحتفظ التاريخ بأسمائهن وبأعمالهن العظيمة التي قدموها للإنسان. www.روايات2.com علامة الاستفهام تهرب. تعجبت قطرة الماء من ذلك الخبر المنشور في جريدة أخبار الكوكب، وراحت تطالع تفاصيله باهتمام شديد، حيث خرجت علامة الاستفهام من كتاب العلوم وراحت تسير ذهابا وإيابا في حيرة وقلق. وعندما اكتشف الكتاب ذلك بحث عنها حتى وجدها، وعندئذ سألها: لماذا تتركين الحروف والكلمات وتخرجين عن أحد سطوري بمفردك دون أن تصحبي معك كلمة من أصدقائك تؤنسك؟ فردت علامة الاستفهام: معذرة يا سيدي الكتاب، فأنا أشعر ببعض التعب. وعندما سألها الكتاب عن سبب ما تعبها قالت: لطالما عشت أتساءل وأتساءل دونما أجد لسؤالي جوابا، فشعرت إنني لا أقوم بواجبي، وأن وقفتي على نصية السؤال ليس لها معنى. ضحك كتاب العلوم وعرف وقتها إن علامة الاستفهام تمر بأزمة نفسية، فحاول بما لديه من علم معرفة سبب حالتها. وأول شيء حاول معرفته هو ذلك السؤال الذي شعرت علامة الاستفهام أن إجابته لا تأتيها كما تنتظر، وعنه قالت: لو أصيب الإنسان بالعطش في مكان يصعب فيه إيجاد الماء، ماذا سيفعل؟ ربما يضطر لشرب مياه المستنقعات. كان هذا هو رد الكتاب، أما هي فأضافت قائلة: وإن لم يجد مياه المستنقعات. ارتسمت الدهشة على غلاف الكتاب، حيث يعني ذلك الهلاك، لأن الإنسان والحيوان والشجر وكل كائن حي تتوقف حياته على وجود الماء. أوضح لها ذلك، كما أوضح لها أن تساؤلها ليس جديدا ولطالما قيل من قبل. فردت بحدة: كيف وأنا أرى أن الإسراف في استخدام المياه وتلويث مصادرها يعني أن الناس ليست مقدرة لأهمية سر الحياة؟ فربت كتاب العلوم على كتفها وقال لها: لا تقول يا صديقتي إنك ترين الناس، بل قولي بعض الناس، لأن المسرفين قلة قليلة. قالت علامة الاستفهام بصوت يكسوه الحزن: لكن هذه القلة القليلة تهدد مستقبل الملايين. ووقتها قال كتاب العلوم: عودي يا صديقتي إلى مكانك وقومي بدورك في التساؤل، وحاولي أن تخبري من لا يعلم، وسيساعدك من يعلم في نشر رسالتك الرقيقة. ومن المؤكد أن الجميع سيعود إلى صوابه ويحفظ سر الحياة. www.روايات2.com. سنة جديدة. كانت قطرة الماء في رحلة عبر الهواء، حيث تبخرت لتستطيع أن تتجول بين أصدقائها لتبادل التهاني بالعام الجديد. وقبل أن تنتصف ليلة رأس السنة، كانت السنة القديمة تحمل حاجيتها وملفاتها وتنتظر السنة الجديدة لتودعها قبل الرحيل للماضي والذكريات. وفي الأفق ظهرت السنة الجديدة في أزهى ثياب، فتاة جميلة تمشي في عجب وخيلاء. وما أن تقابلت مع السنة القديمة حتى نظرت إليها في ازدراء وقالت لها: أما زلت هنا أيتها السنة القديمة؟ لقد نفد وقتك وحان وقت رحيلك. فردت عليها الأخرى في حزن: ما زلت أملك عدة دقائق. وكان الرد حادا حين قالت السنة الجديدة: ولكن الناس تحتفل باستقبالي في كل مكان، وأريد الظهور في أسرع وقت. فأكدت لها السنة القديمة أن الناس أيضا يحتفلون بتوديعها وتكريمها بعد أن ظلت معهما 365 يوما. كانت قبلها شابة جميلة، وكان صوتها يجدو كالبلابل، ولم يكن للناس حديث إلا عن أحلامهم وطموحاتهم معها. بدأ القلق يتسرب شيئا فشيئا للسنة الجديدة التي تنازلت عن كبريائها، وسألت السنة القديمة: هل تقصدين إنني سأصبح مثلك في يوم من الأيام عجوزا؟ بالطبع نعم، ولكن ليس بالضرورة أن تكوني ضعيفة. فتسألت السنة الجديدة بلهفة: كيف؟ من يساعدك ويكافح معك ليفعل الخير والصواب ويحقق طموحات كوكب الأرض؟ ستظلين شابة جميلة بالنسبة إليه، يتذكرك دائما بالابتسام والسعادة. وهكذا راحت الأسئلة والإجابات تتوالى، حتى أكدت السنة القديمة كلامها بأن قالت: كل إنسان أمامه فرص كثيرة للعمل والنجاح، ولكنه لن يستطيع أن يفعل شيئا لو لم يبدأ بالحفاظ على المياه الصالحة للشرب. وعندها ارتسمت الدهشة على السنة الجديدة، وما أن قالت تساؤلها: ما حكاية المياه الصالحة للشرب يا صديقتي؟ حتى أعلنت دقات الساعة وقت الرحيل. وعندها قالت السنة القديمة ووجهها تزينه ابتسامة: فليسأل كل إنسان نفسه في هذه اللحظة، كيف كان يتعامل مع المياه عندما كنت أنا معه؟ وكيف سيتعامل مع سر الحياة عندما تكونين معه يا صديقتي الصغيرة؟ تساءلت السنة الجديدة: وهل تلك المياه ضرورية لهذه الدرجة أيتها السنة القديمة؟ أجيبي عن سؤالي، هل الشخص الذي يتشاجر مع المياه ويسيء معاملتها هو الشخص المخطئ أم لا؟ غل في الصمت المكان، ولم تجد السنة الجديدة لتساؤلاتها إجابة. قررت أن تبحث عنها بنفسها وأن تساعد كل إنسان لتحقيق أحلامه، إن هو أيضا ساعدها للحفاظ على المياه الصالحة للشرب. www.روايات2.com. الجفاف يفكر في مستقبله. لم تكن قطرة المياه تتوقع أن الذي يحادثها من الطرف الآخر للهاتف هو الجفاف، وعلى الرغم من ذلك تمالكت أعصابها وحدثته بلطف كما ينبغي أن تعامل الآخرين. قطبت جبينها وارتسم الغضب على وجهها عندما فتحها الجفاف في موضوع المكالمة، حيث طالبها بأن تفسح له المجال ولو قليلا حتى يبني مستقبله. فاصطنعت ضحكة وسألته: أي مستقبل؟ مستقبل الجفاف؟ رد وقال: نعم، أريد أن أعيش في أرضكم، فكل الظروف مهيئة لذلك. أي ظروف تقصد؟ سألت قطرة الماء، وكانت إجابته أن مساحة الوطن العربي 9.4% تقريبا من مساحة كوكب الأرض، ولكن الوطن العربي يمتلك فقط 7% من إجمالي الموارد المائية في العالم. احتدت قطرة الماء وبدأ صوتها يرتفع من الغيظ: لكن ذلك لم يسمح لك بالوجود بيننا، لأننا بالطبع سنقاومك. ضحك الجفاف ساخرا وقال: ولكن مع تزايد عدد السكان والاستخدام غير الرشيد للمياه، سيصل العجز في المياه في منطقتكم العربية في المستقبل القريب لرقم خطير جدا. قالت قطرة الماء بلهجة الواثقة من نفسها، وإن كان الخوف قد تسلل إلى قلبها: سيكون لنا مع أنفسنا وقفة. قال الجفاف ساخرا: لا تجعلوا حبي لكم يتناقص، فأنا أحب من يهمل في مصادر المياه ويسرف في استخدامها. وكان الرد: سنستلهم من بطولات الأجداد روحا جديدة نقبل بها التحدي، وبتشابك الأيدي واتحادها سيزول الخطر. سنغير سلوكياتنا الخاطئة ونحطم الجفاف لنضمن مستقبلا آمنا لوطننا العربي. راح الجفاف يجرجر أزيال الخيبة وينسحب من المكالمة بهدوء ليبحث عن مكان آخر يسكنه، وهو يحدث نفسه: من المؤكد أنني لن أجد لي مكانا مع إناس يحبون وطنهم. كنا مع كتاب يوميات قطرة ماء، قصص للنشأ، السن من 12 إلى 16 سنة، تأليف أيمن فتيحة، رسوم سحر عبد الله. www.روايات2.com